لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. لو أنك أخي الحبيب كنت سائق سيارة أجرة، ركز معايا في السؤال، واستوقفك بعض الناس وحدد لك الوجهة التي يريدها فقال لك الجنة لو سمحت، فيا ترى أين ستذهب به، وما الوجهة التي تتجه به إليها؟ هتودي فين؟ ممكن أسمع من حضراتكم إجابة ولا أسأل أنا؟ أنقي واحد وقفك وانت سواق فقال لك على الجنة، هتروح بيه فين؟ على المسجد. تمام. ها، ايه كمان؟ يطلع بيه عمرة ما شاء الله، يا رب اكتبها لنا يا رب. ها، ايه كمان؟ يعني كل الناس اللي قاعدة مش عارفة طريق الجنة غير المسجد والعمرة، العمل الصالح، يعني خلاص من الاخر. ها، صلاة، زكاة. ها، نعم، عيادة مريض، فعلا، وهذا من الأعمال التي غابت عن أذهان الكثيرين. واطي أبو وزوري وجهك. من الأعمال التي غابت عن الكثيرين في زحمة الحياة عيادة المريض. تذهب لعيادة مريض لتدخل السرور على قلبه، تذهب لعيادة مريض لأن عيادة المريض من حق المسلم على المسلم، من حق المسلم على المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تعوده إذا مرض. ليس شيئا أنت تتفضل به، وإنما الشرع أمرك بذلك، بل رتب الشرع الكثير من الثواب والحسنات على هذه العيادة. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، وبرضو الجنة لو سمحت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعشر حسنات، ويحط الله عز وجل عن العبد بها عشر سيئات، ويرفعه في الجنة عشر درجات، ويصلي عليه عشر صلوات، يصلي على العبد عشر صلوات. يقول: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله. يبقى حاجة من اثنين، يا عيادة مريض، إما أخ من إخوانك تزوره، والاثنين زي ما قلت لكم غابوا في زحمة الحياة، محدش فاضي. الاثنين بقت أحوال كتير من الناس مصالح بس، لما يبقى في مصلحة يروح، جالي فأنا أروح له، ما جاليش ما أروحلوش، وهكذا. يعني إيه بقت بالمثل؟ وهذا ليس ما جاء به الشرع، بل الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عيادة المريض وزيارة الإخوة في الله، أن تزوره فقط لله، ما فيش أي طلب ولا أي مصلحة ولا أي حاجة، رايح بس عشان تزوره وتسلم عليه وتشوف أخباره وأحواله وتطمن عليه. إيه الثواب؟ ناداه مناد، يعني من قبل الله، أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. تخيل لو عملوا إعلان كده إن اللي هيعمل كذا أو كذا من الأعمال الصالحة سينال شقة تمليك على الكورنيش مثلا، خدت بالك؟ الناس هتتنافس قد إيه عشان تحصل هذا المسكن. لو تقال مثلا للناس اللي هيواظب على الصلاة في المسجد قد كده هياخد شقة تمليك، المساجد هيحصل لها إيه؟ ستمتلئ. عيادة المريض سبب لتتبوأ وتحجز مكانا لك في الجنة، يا بلاش، وتاخد منك كم، 5 دقائق، 10 دقائق، حتى لو ادعى البعض ما فيش مرضى ما فيش عيانين، المستشفيات موجود، لو انت رتبتها مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع، مرة كل أسبوعين، وخمس ست كياس عصير ب5 جنيه ب10 جنيه، وروحت سلمت على الناس، سلام عليكم، ألف سلام عليك، شفاك الله وعافاك، وتبتسم في وجهه وتعطيه هذه الهدية، تدخل السرور عليه وتدعو له بالشفاء، تحصل هذا الثواب. من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، كمل بقى معايا الحديث، ناداه، لا ما تقعدوش سرحانين أنا بس، ناداه مناد إيه؟ أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت إيه؟ من الجنة منزلة، كما في صحيح الجامع. وقال أيضا من عاد، خلي بالك ده ثواب، دي فضيلة هتحصلتني، من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. من عاد مريضا لم يزل في إيه؟ إيه خرفة الجنة؟ يلا اللي هيجاوب هياخد كتاب. من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة، ايه دي؟ ليه؟ لا لا مش المدخل، لا خرفة الجنة اي جناها، ايه الجنة؟ ثمار، كأنه يجتني من ثمار الايه؟ من ثمار الجنة. من عاد مريضا لم يزل في خرفة، يعني وانت رايح للمريض اكنك في ايه؟ في اجتناء وتحصيل وقطف ثمار الجنة أو في خريف من الجنة. وقال أيضا من عاد مريضا، خد التالتة، هي الأولانية كانت إيه؟ حد يقول لي كده من غير ما تشوشوا على بعض، الأولانية كانت إيه؟ أيوة أيوة، كان ثواب، يقول لي الثواب ارفع ايدك، أقول لي الثواب خد لك هدية، ها قول أنت نايم. أيوة، وتبوأت ها من الجنة منزلة. طب التانية ها فضل، لا مش كله بقى يا استاذ خير، ها قول يا ابني. ها ايوه اللي هي لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. التالتة يلا يا شباب بسرعة، الله ينور عليك، انا حديك هدية عشان انت صاحي، بيقول لي لسه ما قلناهاش. قال من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة. ابشر، طول ما انت ماشي للمريض اكنك ايه؟ تخوض في ايه؟ يعني تحصل رحمة الله عز وجل، تنال الرحمة من الله. لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس فين؟ عند المريض. فإذا جلس عنده يعني اغتمس فيها، غمرته الايه يعني؟ غمرته رحمة. وفي رواية استقر فيها. وقال صلى الله عليه وسلم كده، كم اللي جاية دي؟ أربعة. ما من مسلم، دي بقى هتطير عقلك كده، هتخليك مش مصدق، اسمع كده، ما من مسلم يعود مسلما غدوة، غدوة يعني مش المغرب، لا غدوة صباح أول النهار، ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. والله يعني تروح تزور المريض صبح، ربنا سبحانه وتعالى يقيد كم ملك؟ 70,000، يعملوا ايه؟ يعني يصلوا عليك، يعني يستغفروا لك. طب دعاء الملائكة مستجاب؟ مستجاب. تخيل بقى الإنسان إما يجي يفكر كده، يا ترى أنا خلال اليوم ممكن أقع في كم ذنب؟ هتجيب 70,000 يعني؟ صعب صح؟ مش قوي كده، بعيد يعني صح كده. وأيكم كما في الحديث يعمل في اليوم 2,500 سيئة. فحتى لو زادت وسائل المعاصي وأسباب المعاصي، طبعا دي مش دعوة للاستهانة بالمعاصي، لكن أنا عايز أقول لك لا تيأس أبدا من روح الله. وإذا وقع الإنسان في سيئة فليتبعها بإيه؟ وأتبع إيه؟ السيئة الحسنة إيه؟ وهو أسباب. يعني إنسان خليه مثلا عمل ذنب وقاعد مهموم ومكروب وحزين إنه وقع في الذنب، ويوم الذنب ده الكرب بتاعه والهم يخليه يعمل ذنب تاني وتالت، يقول لك مفيش فايدة وربنا مش، لا أنت كده وصلت لليأس. أبدا لا يصلح أن تفعل ذلك، ولا يجوز لك أن تفعل ذلك، بل الحزن مطلوب على مواقعة السيئة والمعصية لأنها تسوء الإنسان. لكن أنت فكر في التكفير، إزاي بقى هتكفر عن الذنب وعن المعصية دي؟ مش تقعد بقى الذنب محصرك وما تعملش وما تروحش وما، لا ما ينفعش. أهو من ضمن الأعمال أهو اللي أنت تروح تزور واحد مريض يوم يستغفر لك كم ملك؟ 70,000. تخيل، من عاد ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. وإن عاده أو إن عاد عشية، عشية يعني آخر النهار، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. يبقى أنا لا ممكن الصبح أعود مريض وآخر النهار أعود مريض، يبقى أنا في يومي وليلتي إيه؟ محفوف بإيه؟ باستغفار الملائكة لي. قال وكان له خريف في الجنة. خريف يعني للسائلين، يعني جنى يجنيه من الجنة ثمار أو مخروف من ثمرها. اللي جاي رقم كم؟ 5 والأخيرة. وهو كذلك من أسباب دخول الجنة، عيادة المريض من أسباب دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم خمس، عايز حد يكمل الحديث ده وهاخد هديتين، خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة. يلا مين يقولهم؟ تفضل. أيوة أيوة. لا لا وقف. ها أيوة أيوة. لا وقف. طب تلت هدايا. ها وقف وقف. ها وقف. صوم. أيوة أيوة. لا خلاص يبقى أنا أخذ الهدايا أنا. إيه الخمسة دول بقى؟ طبعا هنسمع ليه الخمسة؟ هنسمعهم ليه؟ عشان إيه؟ عشان نعملهم. ما تقعدش سميع. لا إحنا جايين عشان نقرب من ربنا أكتر. حاجي كل أسبوع الدرس، وخصوصا معانا ناس ضيوف أول مرة يحضروا منورين الدرس ربنا يبارك فيهم. إحنا جايين عشان الدرس بتاعنا عملي، بطلع من هنا أقول إيه الجديد اللي أنا هعمله في حياتي، إيه الجديد اللي هيقربني من ربنا. معانا كده؟ إيه بقى الخمسة دول؟ خد معاي. من عاد مريضا، ما أنا قلتها، أنا عارف أنت قلتها بس في حاجات زيادة. اتنين، وشهد جنازة. طبعا عارفين شهود الجنازة ليه طريقتين، اللي انت تصلي عليها في المسجد وتنصرف، او تصلي عليها وتتبعها حتى تدفن. الاولانية ثوابها بايه؟ قراط في الجنة، والتانية قراطين. طبعا القراط مثل الجبل، وفي رواية مثل جبل احد، والناس اللي كانوا في العمرة شافوا ايه جبل احد عامل ازاي، فاستحالة تفرط انت. بل حتى كان بعض الاخوة بيتواصوا فيما بينهم، يقول له لما يبقى في جنازة اتصل عليه. ودي حاجة مهمة جميلة او اسمها خدمة الجنائز. يعني انت عرفت في جنازة في منطقة قريبة منك، اتصل على اخوك قبليها، وانت بدل ما تاخد ايراد هتاخد ايه؟ انت تسببت في الخير. يبقى واحد من عاد ايه؟ مريضا. اثنين، وشهد جنازة. ثلاثة، وصام يوما. لحد كده تمام؟ خد اللي جاي بقى، وراح الى الجمعة. ده تقييد. ايه تقييد بايه؟ ان لازم ده يتعمل فين؟ في يوم الجمعة. هتقول لي مفيش تعارض هنا، في تناقض في حاجة، حد خد باله؟ ولا كلكم خدتوش بالكم سرحانين؟ ايه ايوه صيام يوم الجمعة. هو يوم الجمعة ينفع يتصام؟ ليه يا عم؟ لو انا في رمضان مش هصوم الجمعة؟ طيب يبقى ينفع في رمضان، ادي واحد. وينفع في الحالة اللي حامد بيقولها، اللي انا اصوم قبلي يوم او بعد يوم او يوم قبلي ويوم بعدي. ثلاثة، ينفع في عاشوراء لو وافق يوم عاشوراء. اربعة، ينفع في عرفة. ها خمسة، ينفع في حال الانسان اللي بيصوم يوم وايه ويفطر يوم. يبقى انت باي صوره من الصور دي حاول تطبق الحديث. يبقى من عاد، اقوله معايا، من عاد مريضا، المريض مات، يبقى وشهد جنازه، ها، وصام يوما، وراح الى الجمعه. هنعرف ان شاء الله في الدرس الجاي موضوع الجمعه والراحه للجمعه، ده في كلام في غايه الخطور. الخامس بقى ايه؟ ها ده اللي وقعكم كلكم، واعتق رقبه. هتقولي ازاي؟ اقول لك، ينوب عنها التهليل كما جاء في بعض الاحاديث. التهليل اللي انت تقول لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خمس اعمال توصلك للجنه. ومعانا كمان حديث الصديق ابو بكر الصديق، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه يوما، من اصبح منكم اليوم ايه صائما؟ قال ابو بكر انا من، ها، اطعم اليوم. قال انا من عاد، من تصدق صدقه. قال ايه في الاخر النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي هيقول الحتة اللي في الاخر دي هياخد هدية. لا، في حتة مهمة جدا، ها. ايوه الله ينور عليك. ما اجتمعنا او ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل، اللي انا عايزها بقى ايه؟ في يوم. يعني انت حاول تنفذها ولو في ايه؟ ما تقول اصل بعض الناس يقول لك انا لازم اداوم، لو ما داومتش مش هاخد الثواب. مين اللي قال كده؟ ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل في يوم الا دخل الجنة. فهل سنبحث إخواني عن هذه العبادة الغائبة ونجتهد في تحصيلها؟ عيادة المرضى، زور المرضى ليرق قلبك، زور المرضى لتدمع عينك، زور المرضى لتدرك عظم نعمة الله عز وجل عليك. والله يا جماعة قضية عيادة المرضى دي، لما تروح وتشوف إنسان سايبينه عريان تماما في عنبر من العنابر، فتقعد تستغرب ده عريان ليه ده؟ يقولوا قال كل حاجة هيلبسها بياكلها. فما ينفعش يتساب إلا إيه. وتلاقي واحد تاني دهنين له الحيطة كلها بلون بني غامق أو كده، طب ليه؟ قال لك عشان هو لو غير كده هيخبط راسه في الحيطة لحد ما راسه تجيب دم. تحمد ربنا على نعمة العافية. اللي تروح تلاقي في عنبر الحروق وتلاقي واحد عنده ورم عينه قد راسه، ساعتها تقول الحمد لله، يبقى رقة في القلب، دمعة من العين، تجد يعني تدرك بذلك عظم نعمة الله عز وجل عليك، فيحسن سيرك إلى الله عز وجل. عشان كده عايزين نحيي قضية عيادة المرضى. وبفضل الله تعالى الإخوة هنا في المسجد بيعملوا حاجات زي كده، بيرتبوا زيارات وبياخدوا معاهم طعام وبياخدوا معاهم هدايا تقريبا كل أسبوعين كل ثلاثة. شوفوا الشيخ صادق ونحاول نرتب بقدر المستطاع يبقى لنا مشاركة في هذا الخير. الجنة لو سمحت ممكن تروح بيه فين كمان؟ نقول دي كمان ونخلص عشان ما نطولش عليكم. ممكن توديه فين؟ هل يمكن أن تذهب به لإحدى الشركات الحكومية أو الوظائف العامة؟ ليه رايحين جنة وبئس المصير الناس دي؟ عايز أفهم يعني فعلا كذا درس أديه بنفس الموضوع واسأل هنا أقول لهم ينفع نروح بيه شركة، نروح بيه وظيفة، نروح بيه لا. يروح هناك يروح الجنة؟ يروحوا فين؟ ده بسبب ايه؟ سوء الفهم، بسبب الخلل في الفهم او النظرة القاصرة للأسباب والأعمال التي تدخل الناس الجنة. أما تعلم أخي أن إتقان العمل مما يحبه الله، إن الله ايه؟ يحبه إذا عمل أحدكم عملا أن يتمه، وفي لفظ أن يتقنه. مهما كان عملك طالما عمل جائز عمل مباح، إتقانك له حتى لو كان كالناس، إتقانك له ايه؟ يحبه الله سبحانه وتعالى. بعض الإخوة كانوا شغالين في كير سيرفيس والنظافة وبتاع، كان المشرف عليهم هو يجي لهم يقول لهم يلا عشان تروحوا الوقت خلص، وغيرهم كانوا يستخبوا وراء الأوتوبيسات والحواري وبتاع ويقعدوا ما يسبرسوا وبتاع وما يشتغلوش. شوفوا حتى وهو شغال بس يراعي ربه في ذلك ويعلم أنه محاسب على ذلك، فيؤدي العمل متقنا له لأنه يعلم أنه مأجور على ذلك. تخيل الإنسان لو فكر في أن الوظيفة التي يؤديها، الساعات التي يقضيها في الوظيفة يؤجر عليها ويأخذ عليها حسنات، كيف سيقضيها؟ طب هل في دليل على كده أن الإنسان فعلا الموظف يأخذ حسنات على ساعات الوظيفة أو غير الموظف؟ طبعا صاحب شركة خاصة، صاحب مكتب، هل بنأخذ حسنات على الأعمال دي ولا بنأخذش؟ من بات أكلم من عمل يده. طيب في حديث كمان تمام. طب خدوا الحديث الجديد ده، كثير مننا ما سمعوش خالص. اسمع كده، سيدنا كعب بن عجرة يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحابه من جلده ونشاطه ما أعجبهم. جلده يعني قوتي وتحملي، شافوا كده حاجة ما شاء الله، فحاجة أعجبتهم، فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، يعني اللي رايح الشغل بتاعه ده ما كان أحسن يبقى فين؟ اللي هو إيه في سبيل الله يقصده؟ الجهاد في سبيل الله. فالنبي بقى هيصحح لهم بقى الصورة والمفاهيم، فقال إن كان خرج يسعى على أولاده صغارا فهو في سبيل الله، طب ما عندوش أولاد، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، ما عندوش، إن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله عشان ما يمدش يده للناس، يحصل ما يتقوت به وما ينفق به على نفسه وينفق به على أولاده، هذا في سبيل الله ويؤجر على ذلك بهذه النية الصالحة. طيب وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة، هي بعض الناس أنا بنيت عمارة أنا هبني أطول منها وبقاش أحسن مني، أنا جبت أجيب أحسن منها عشان ما يبقاش معنا كده، فدخل موضوع الإيه بقى هنا، الرياء والتفاخر بقى والتباهي زي إيه من علامات الساعة، ارتفاع الإيه البنيان وتباهي الناس بذلك وتفاخر الناس، مش مطلق ارتفاع البنيان، وإلا طب ما الناس بتسكن ما فيهاش حاجة، لكن الموضوع إذا ارتبط بقضية التباهي والتفاخر وابتناء ما لا حاجة للناس إليه، هما مش محتاجينها أصلا ولا حيسكنوا فيه، لكن قضية التفاخر والرياء والعياذ بالله تعالى يجعل العبد يأثم. قال إن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. ولذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للذين يقضون حوائج الناس فيقول ايه الدعاء بقى، اللهم من ولي، دعاء ده نفسي الإخوة يكتبوه كمبيوتر ويوزعوه على مكاتب الموظفين يلزقوا فوق راسه كده أخد بالك، اللهم من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا فشق عليهم فإيه فاشقق عليه. ده مين بيدعي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا فرفق بهم فإيه؟ فارفق به. استشعار الرقابة إخواني ونحن نؤدي الأعمال التي ذكرنا أنها مما يثاب عليه العبد، واستشعار أنها مما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل، هذا كفيل بإصلاح أحوالنا وتغيير أوضاعنا، وهو سبب لغياب الرشوة والمحسوبية والفساد من سائر الوظائف والمؤسسات. لما الموظف يعرف أنه في عبادة وأنه محاسب على ما يفعل وأنه يؤجر على التيسير على الناس، إذن سيغتنم هذا العمل فيما يقربه من الله وسيترك ما حرمه الله عز وجل عليه. ولذا نقول في بلادنا وفي بلاد المسلمين خير كثير وخير عظيم لو أننا اتقينا الله عز وجل. العبادة إخواني ركز بقى معي، العبادة ليست فقط في شعائر تؤدى في دقائق تؤديها في المسجد اللي هي الصلاة، أو في بعض الأشهر التي تصومها اللي هو رمضان، أو في بعض المناسك التي تفعلها ربما مرة في العمر في إيه؟ في الحج أو في العمرة، بل العبادة أشمل وهي تجمع ما هو أبعد من ذلك. العبادة في أحسن تعاريفها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. شوف التعريف، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. العبادة إحسان إلى الخلق كما أنها إحسان في التعامل مع الخالق سبحانه. مش أنت بتصلي وبتصوم وتتصدق، ده إحسان في التعامل مع مين؟ مع الله سبحانه وتعالى. في كمان إحسان في التعامل مع مين؟ مع البشر. إحسان في التعامل مع البشر، خد الموقف ده وبعد كده أديك ثمرات كمان لقضاء حوائج الناس. يحكي أحدهم عن نفسه وهو واقف في بعض الطرق، ركز معاي، إن هو كان لما يعدي على واحد واقف ومعاه العربية وفيها مكان فاضي يعمل إيه؟ يركبه معاه، ودي عايزة ضوابط طبعا، مش أي حد ينفع إيه؟ تركبه معاك إلا أنت تروح أنت والإيه؟ والعربية لها ضوابط طبعا بلا شك، لكن خلينا نقول فكان يفعل ذلك. ففي إحدى المرات ركب معه بعض الدعاء، فالدعية ده لما ركب معاه ظن إنه هو وقفله عشان هو إيه؟ عشان هو شيخ، فبيحاول يدردش معه ويفتح، قال له لا لا لا، أنا الموضوع ده بعمله من ساعة ما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كان له فضل إيه؟ زاد فليعد به على من لا زاد له. يعني ربنا موسع عليك في الأكل وفي الشرب وفي غيره، وعارف لي في ناس فقراء، اعمل إيه؟ ارضخ مما عندك وأعطي مما عندك، يوسع الله عليك أكثر. ومن كان له فضل ظهر، يعني فضل ظهر ركوبة، عنده دب عنده سيارة، من كان له فضل ظهر فليعد به معايا على من لا ظهر له. فيش مانع، حتى بعض الإخوة سواء توك توك بيقول، يعني لقيت راجل عجوز واقف ومعايا كياس وبتاع، فقلت أنا هوصله لله مش هاخد منه حاجة، فركبته. بعضكم ممكن يكون سمع الموقف ده مني قبل كده. المهم أول ما يركب واحد معايا زي ما هو بيقول لازم أكلمه، أقول له حاجة، أقول له نصيحة، أدي له هدية، أدي له أذكار، أدي له سواك على طول كده. فالمهم بدأت أتكلم معاه، وليس أفضل من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتحميده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال أو كما قال، الإنسان يعمر في الإسلام التسبيح والتحميد والأعمال الصالحة ديت حسنات لي. وقعد يكلمه عن الأحاديث التي مثل ذلك، فقال له بس أنا يا ابني مش مسلم، طلع إيه؟ نصراني. قال له ولو أنا بعمل كده مع المسلم وغير المسلم، أنا بعمل العمل لله سبحانه وتعالى. وقعد برضو تابع مع الكلام وحيوصله ومش عايز منه أجرة ولا حاجة. تخيلوا الراجل قال له يا ابني وأنا ممكن أغير، يعني يغير يغير دينه بسبب إيه؟ شوف التوصيلة وشوف الإحسان وشوف المعاملة، ما بالك لو أن ذلك عمم في حياتنا. نرجع للموقف، فلما سأله أنت بتعمل ده عشان كده، قال له لا أنا سمعت الحديث من كان له الحديث اللي قلناه، فعشان كده أنا وقفت لك، والحديث ده ربنا صرف عني شرور كتيرة جدا، وكان سبب في أن الله نجاني من حوادث ومن موت محقق. صاحبنا لسه اللي بيحكي قال لحد ما جات علي أزمة كادت تدمر حياتي، وكانت أيام شديدة جدا، كان بيأكل فيها يعني بالعافية وما بيتكلمش مع أهله حتى مش قادر يضحك. وكان في صاحبنا ده وهو في طريق عودته عنده مزرعة في النهضة، فكان بيمر على ست كبيرة عجوزة بتبيع جبنة، تعرفين الأروانة أو الصينية الكبيرة دي بتقعد بها الفلاحة، فكان لما يعدي عليها آخر النهار تكون هي خلصت ومستنية عشان إيه؟ يوصلها، تمام كده. ففي اليوم ده عد على الست دي وركبها معاه العربية. فأول ما دخلت العربية وبصت له قالت له مالك؟ حست انه ايه، انه اتغير. فقال لها يا امي والله انا في ازمة، لو ما تحلتش هتدمر حياتي كلها. فبيقول في حركة يعني غير ارادية لقى الست الكبيرة دي، الست العجوزة، راحت طلع قدام شوية ومطلع راسها من ازاز العربية وبصت للسماء كده وقالت ايه، والله يا رب لتفك له كربه النهاردة. الدعوة وصلت. شوف امرأة ايه، شوف حالها، وشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يعني واحد ملوش قدر عند الناس لو راح يشفع واحد، انت مين، امشي امشي، حتى ثيابه ملهاش قيمة، ما عليهاش القيمة، بس عند ربنا ايه، لقدر. لما يقسم على الله، الله يبر قسمه. تعرف يعني يقسم على الله؟ هو لو واحد قالك والله لا انت جاي ولا قاعد، انت ما لو ملوش قدر عندك انت هتعمل ايه؟ ولا هتعبر ولا هتروح. تخيل لما يبقى واحد ليه قدر عند الملك ليوصل انه يقسم على الله، والله عز وجل يبر ايه، يبقى قدره قد ايه. ده بيقول حسيت الموقف هزني وكنت عايز اقول لها انت ازاي بتتكلمي كده مع ربنا، فافتكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم انا لسه قايله رب اشعث اغبر. قال وفي ساعتها بعد ما دعت صدري انشرح اكن مفيش حاجه خالص، رحت البيت بضحك مع عيالي وبمزح وربنا فرج الكرب، لدرجة ان واحد اتصل بي من اصحابي اللي كانوا داخلين في حل المشكلة وقال لي ان الحاجة قضيت بحمد الله تعالى. شفت الاحسان للناس كيف يكون، لان الله في عون العبد طالما كان العبد في ايه، في عون اخيه. اذا كنت حريصا على نفع الناس وقضاء حوائج الناس وازالة الاذى عن الناس كان الله في عونك وكان الله معك ولو كان الأذى قليلا يسيرا. شوف الإنسان لو معدي من طريق ولقى حجر أو شوك فرفعه ونحاه عن طريق المسلمين، حد يقدر يقول لي ثوابها إيه؟ صدقة. إيه كمان؟ شوف دي شكر الله له. والله لو قالوا له احنا هنعمل لوحة، لوحة شرف ونعلقها على باب المحافظة ونكتب اسمك فيها اللي انت شلت حجر من الطريق الفلاني، ده الناس هتتنى عشان اسمه إيه؟ طب تخيل بقى لما يشكر الله عز وجل لك، شكر الله له، يبقى واحد صدقة، اثنين شكر الله له، ثلاثة وغفر له مغفرة ذنوب. انا عايز اقول لك ده الواحد هيمشي في الشارع يكنس الشارع، بس مش هتعمل كده طبعا، بس على الاقل لما تجد شيء يؤذي الناس تزيله وترفعه، ثم انت لا تضع في طريق الناس ما يؤذيه. تلاقي بعض المحلات فارش فين، لا ده اقول لكم محل بقى اجمل، مش فارش في نص الشارع من يعني طالع كده، لا ده هو خد نص الشارع فرش فيه وقال للناس عدوا من هنا ومن هنا، هي كده. طب وفين حق الناس، فين حق الطريق اللي النبي قال فيه اعطوا ايه الطريق حق، فين حديث النبي صلى الله عليه وسلم من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، فين انت؟ الناس لو عملت بالحديث ده هيرمز بالها في طريق الناس كده. مش بقول لكم الموضوع محتاج تقوى، محتاج الناس تتربى على الدين عشان احوالنا تنصلح. الاصلاح مش حكومة بس ولا دولة من فوق بس، الاصلاح زي ما هو من فوق كمان ايه من تحت. النبي صلى الله عليه وسلم قعد كم سنة يربي الناس في مكة، وقعد كم سنة يعلم الناس الدين قبل ما قامت الايه الدولة الإسلامية في المدينة. فالإصلاح والتغيير يبدأ بي ويبدأ بك وبزوجتك في البيت وأولادك، ان كلنا نشوف ايه جوانب الخلل ونحاول نصلحها. شوف ولو كان أمرا يسيرا وإحسانا أنت ربما تظنه حقيرا لكنه يرفعك إلى هذه الدرجة. بل عايز أقول لك حاجة تفرح قلبك أكثر، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أحب الناس إلى الله، يا ترى أكثرهم صلاة ولا صيام ولا حج وعمرة ولا صدقة؟ شوف الحديث أحب الناس إلى الله إيه؟ طب ليه؟ يعني الواحد بيصلي كتير والتاني أنفع للناس، أنهي الأحسن؟ لأن الصلاة دي عبادة بينك وبين مين؟ وهو عمل العبادة زي ما أنت عملتها وزاد عليها إيه؟ النفع، يبقى ارتفع عند الله أفضل منك. شوف السبب، شوف الإسلام كيف يحثنا على التكافل والتعاطف والتراحم. قال وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. وأولى الناس بيدخل السرور مين؟ الأهل والأرحام. أنت وأنت راجع دلوقتي الحاجة الحلوة اللي بتجيبها لأولادك بتجيبها لهم ليه؟ عشان يدخلوك، مش كده؟ يقول لك مش هدخل. طب أنت لو احتسبت النية دي اللي أنت بتجيبها عشان، صح يا عم محمد، بتجيبها عشان ده من أحب الأعمال إلى الله، يا راجل أنت لو جبت بنبناية وعطتها لوالدك ولا والدتك ولا طفل صغير جبته المسجد بيها ولا بياع ولا واحد شغال عندك، من أحب الأعمال الله سروره تدخله على مسلم. قال تقضي عنه دينا، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. إيه اللي يخليك عاجز اللي أنت كل يوم تعمل وجبة الفقير؟ أقل وجبة يا جماعة تتكلف كام؟ أقل وجبة 10 جنيه. يعني أنت لو جبت له رغيف عيش وحتة جبنة ب10 جنيه مش هياكلهم. لا أنت عملت اللي عليك، هياكل. تنفع دي ولا تنفعش يا جماعة؟ مش ربنا قال فمن يعمل مثقال إيه؟ طب العنبة فيها كم ذرة؟ لو واحد تصدق بعنبة فيها كم ذرة؟ فضلا عن مثقال ذرة، الذرة دي اللي انت بتشوفهاش بعينك، المثقال ده أقل منها، يبقى الرغيف فيه قد ايه؟ إن الله يقبل الصدقة ويربيها لأحدكم حتى تصير اللقمة، مش الرغيف، مثل الجبل. طب انت لو كل يوم بتطلع رغيف وفلفلاية مثلا أو حاجة زي كده، حاجة خفيفة يسيرة، أو اشتركت مثلا في جمعية خيرية مع الإخوة مثلا قلت لهم أنا هطلع 100 جنيه 200 جنيه كل شهر ديت إطعام فقراء، دي كده هتنقص فلوسك؟ والله هتزودها، لأن الملك ينزل فيقول اللهم أعطي منفقا إيه؟ ها؟ خلف أن يخلف الله عز وجل عليك. ثم هي من أسباب إزالة الهموم والكروب والشدائد. شوف المرأة ديت اللي جات تحكي القصة بتاعتها للشيخ محمد صالح المنجد، انها رجعت بيتها في ساعة متأخرة من الليل، فركبت الاسانسير المصعد، فالمصعد الاسانسير وقف بها بين دورين. طب احنا الساعة 2 بالليل، واحدة بالليل، البواب ايه؟ نايم، وما فيش وسائل اتصالات خالص ولا في شبكة، هتعمل ايه لو انت مكانها؟ حيبات للصبح. شوف المرأة تقول لا هاتف ولا جرس انذار ولا شيء، تقول خطر بقلبي حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو حديث الثلاثه الذين انطبق عليهم الايه؟ الغار، الصخره اللي نزلت سدت ايه؟ تقول المصعد مش ليه باب واحد، ليه بابين، في اسانسيرات بيبالها ايه يعني حبسه حبسه تمام يعني. فافتكرت الحديث ده، فبدات تفكر في عمل صالح هي ايه؟ هي عملته. فاستحضرت عمل غريب قوي. ايه؟ واحدة جارة ليها جات طلبت منها قبل الحج انها تخلي اولادها عندها لحد ما ترجع من الحج. طبعا انت بعض الناس اللي انا عارف عيالي عاملين لي اجيب عيالي الناس كمان، خدت بالك؟ فهي فكرت في الثواب وانها هتعينها على الايه؟ على الطاعة، فوافقت. قالت فدعوت الله بهذا العمل الصالح فتحرك المصعد وفرج الله عز وجل الكرب. وده ايه؟ مش انها صلت او صامت، ده عملت ايه؟ احسان لمين؟ احسانك للخلق ايضا له ثمرات اخرى كثيرة ايضا، وعلي على ذلك مواقف حياتية ساذكرها لكم باذن الله تعالى في اللقاء القادم، حتى لا اطيل عليكم، ونكمل موضوعنا الجنة لو سمحت في لقائنا القادم باذن الله تعالى. لكن الجنة لو سمحت برضو ينفع تكون بان انت تجيب معك واحد الدرس، ولا ما ينفعش؟ تنفع دي الجنة لو سمحت ولا تنفعش؟ ازاي تنفع؟ قال ان يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر الايه؟ النعم. ايه حمر النعم؟ ها ردوا عليه، انفس انواع الابل. الابل للعرب زمان كانت ايه؟ الابل اللي عند العرب كانت ايه؟ وسائل ايه؟ مواصلات. افخم سياره دلوقتي ايه؟ اغلى حاجه الهامر، صح؟ كام عامله؟ كام الهامر؟ مليون. تمام. طب النبي ما يقول للعرب ان المسلمين يعني لما ربنا يهدي بيك واحد افضل من حمر النعم، لان دي وسائل المواصلات عندهم، لو كان في عربيات كان قال لهم ايه؟ صح كده. طب احنا لو طبقنا الحديث اللي هيجيب معاه خمسة المره اللي جايه، هذا أفضل أو أخير أو أحسن من عربية هامر. أو لو قلنا بقى هياخد واحدة هامر، هتجيب ولا مش هتجيب؟ 10. ده نص نقلة هتلاقيها مع ايه؟ متعتقة بر، عمال تنزلهم ومكتفهم واحد اتنين. ليه؟ عشان ايه؟ عربية. طب لما النبي يقول لك بقى خير لك من حمر النعم، فأنا عايز كل أخ من الإخوة اللي حاضرين مثلا قدامي 50 في 5 بكام؟ ها؟ 29 ونص. ماليه الليل 29. خلاص اتفقنا طيب ولا خلاص الأسبوع الجاي كل واحد يشوف خمسة من دلوقتي يبدأ يتصل بهم ونشوف مع بعض الجنة لو سمحت بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الجنة مع النبي محمد وينفعنا وياكم بما قلنا وسمعنا أمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.